الزواج سنة الله تعالى في خلقه، تزوجت بنتك، ما الذي يجب لها بعد الزواج؟ كيف تهتم بها؟ هل هو حمل ألقيته عن ظهرك ثم ذهبت وتركته؟ تأملت فوجدت أن بعض الناس يعتبر زواج بنته كذلك، فقررت أن أسبح معكم في موضوع البنت بعد الزواج. أسأل الله تعالى أن ينفع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن ينفعنا الله تعالى بما نقول ونسمع. أنا أرحب بكم حقيقة في برنامجنا مسافرون، وأرحب أيضا بالشباب الذين معي وأشكرهم جزاهم الله خير على مشاركتي، بالرغم مما يصيبهم أحيانا من تعب، لكني حقيقة أنا أحرص على نوعية الشباب جزاهم الله خير، هم شباب يعني مثقفون عندهم معلومات جيدة فيثرون اللقاء حقيقة بالفوائد. أول ما تزوج علي رضي الله تعالى عنه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانت فاطمة تتعب في شغل البيت. تعرفون في السابق لم يكن الواقع مثل حالنا اليوم، في غسالة الملابس وغسالة للصحون ومكنسة كهربائية والماء، تفتح صنبور الماء ويصب عليك الماء، وثلاجة تحفظ الطعام إلى غد، وميكروويف. لم يكن الحال في السابق كالحال اليوم، يعني لما تحتاج إلى ماء في البيت يحتاج تحمل الجرة أو القربة وتذهب إلى البئر لأجل أن تحضر الماء، وفي الغالب الذي تقوم بهذا هي المرأة في البيت. كنس البيت، العناية بالفرس، أحيانا يبدأون يجمعون النوى للفرس، وربما جمعوه من الشارع أو من أي مكان لأجل النوى اللي في داخل التمر لأجل أن يطعم به الفرس، إضافة إلى تنظيفها وتنظيف مكانها. المقصود أنهم كانوا يعني في عصرهم حتى إذا كانت المرأة من غير أطفال يصيبها تعب شديد، فتحتاج أحيانا إلى من يساعدها في بيتها. علي رضي الله تعالى عنه تزوج فاطمة وهو كان في قلة من ذات يده، يعني ما كان عنده مال كثير، حتى إنه رضي الله تعالى عنه احتاج يوما إلى مال، فذهب إلى بستان ليهودي وقال له أريد أن يعني أشتغل أي شيء. فاتفق رضي الله تعالى عنه مع اليهودي على أن يستخرج له ماء من البئر. علي رضي الله عنه كان قويا وجلدا، فيأتي ويلقي الدلو في الماء ويستخرج الماء بالدلو، وكل دلو بتمره، فاستخرج له 10 دلاء ب10 تمرات، أخذها 10 تمرات وذهب بها إلى بيته يطعم بها زوجته وأولاده. فالمقصود أنه رضي الله تعالى عنه في بداية زواجه، بل حتى في بداية الإسلام عموما، حتى لما رزق بالحسن والحسين ما كان هناك كثير من السعة عند المسلمين، ولم تكن الفتوحات بعد كثرت، ولم تكن الغنائم كثيرة عندهم وما شابه ذلك. قال علي رضي الله تعالى عنه يوما لفاطمة: ألا تتعبين من الرحى؟ ألا تتعبين؟ الرحى معروفة التي يطحنون بها القمح والشعير، حجران أحدهما فوق الآخر. ألا تتعبين من سياسة الفرس؟ ألا قالت: بلى، لكن أنت ما عندك يعني شيء تستطيع أن تحضر به لي خادما. قال: إن أباك قد جاءه اليوم سبي. أبوها يقصد به من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إنه قد جاءه اليوم سبي. سبي يعني وقع قتال بين المسلمين والكفار، انتصر المسلمون فيأخذون نساء الكفار وأطفالهم، يصبحون خدما عند المسلمين، إذا أسلموا قد يكون هناك أمر آخر. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء، فقال علي رضي الله عنه لفاطمة: قال: إن أباك قد جاءه اليوم سبي، فذهبي إليه فالتمسي منه خادما. مضت فاطمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلم تجده، فعادت إلى بيتها وقد أخبرت عائشة بما تريد. رجع النبي عليه الصلاة والسلام، قالت له عائشة: يا رسول الله قد كانت ها هنا فاطمة. قال: وما تريد؟ قالت: يا رسول الله يعني ذكرت أنها تتعب من شغل البيت، تحتاج إلى خادمة أو إلى خادم يعني يخدمها في البيت. النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة من اهتمامه ببنته حتى بعد زواجها ما قال صلى الله عليه وسلم يعني هذا الموضوع سهل، ما دام المسألة خادم ما في مشكلة كبيرة، يمكن أن يؤجل إلى غد وأنا في الغد أقابل عليا في صلاة الفجر وأتفاهم معه. لا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يهتم ببناته وأولاده وهم عنده في البيت، ويهتم بهم حتى بعد رحيلهم من البيت. ليس مثل بعض الناس اليوم مع الأسف يعتبر ربما ابنته يعتبرها حملا على ظهره مهما وصل عمرها إلى 15 سنة و16 و20 و30، فإذا تزوجت شعر أنه حمل وضعه عن ظهره لا يريد أن يرفعه مرة أخرى. كلا، تبقى البنت هي ابنتك ومن صلبك، وهي عرضك الذي ينبغي أن تحنو عليه وتغار عليه، سواء كانت في بيت زوجها أو في بيتك. صحيح أنها إذا كانت في بيت زوجها وجد لها من يعني يعتني بها ويقف معها في شدائدها ويعني يحتوي عاطفتها وينفق عليها ونحو ذلك غيرك، لكن مع ذلك يبقى أن لها حقا عليك. النبي عليه الصلاة والسلام مضى من ليلته مباشرة إلى بيت علي وفاطمة، دخل صلى الله عليه وسلم عليهما وجلس على الفراش بينهما، قال: يا فاطمة جئتيني اليوم؟ قالت: نعم. قال: ما تريدين؟ قالت: يا أبي أنا أتعب من الرحى وأتعب من شغل البيت، أنا أريد خادما. فقال صلى الله عليه وسلم لهما: أفلا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ أنا لن أعطيك خادما، لا، هذا صهره وابن عمه، وكأنما هو ابنه، لأنه تربى علي رضي الله عنه تربى في بيت من؟ بيت النبي عليه الصلاة والسلام في صغره. وهذه ابنته، يعني كلاهما يعتبر قريبا منه. قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ قالت: بلى. قال: إذا أخذتما مضاجعكما، ماذا تفعلان؟ فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34، كم المجموع يا جماعة؟ 99 100. وسبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر كم؟ 34. كم يصبح المجموع؟ 100. قال: فإن ذلك خير لكما من خادم. فاطمة رضي الله تعالى عنها لزمتها طبعا، يقولون سبحان الله، فكانت تجد قوة في بدنها. طيب، أنا لي وقفة قبل أن أنتقل إلى مثال آخر عن عناية النبي عليه الصلاة والسلام ببناته حتى بعدما يتزوجنا. المشكلة مع بعض الناس اليوم أنه كما ذكرت قبل قليل يشعر أنها حمل أسقط عن ظهره. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح، يقول: من عال جاريتين حتى تبلغا، من عال يعني من ربى وحفظ واعتنى، من عال جاريتين حتى تبلغ يعني من بناته كن له حجابا من النار. وفي رواية قال بعض الصحابة: يا رسول الله، وواحدة؟ قال: وواحدة. فتربية البنات بلا شك أن لها ثواب، وذلك لأن الأب قد يستفيد من الابن أكثر ما يستفيد من البنت. يعني في كثير من الأحيان يعني البنت تتزوج وتكون بيتا وتذهب مع زوجها في الغالب، وربما سكن زوجها في مكان بعيدا عن الأب وتصبح اتصالها بأبيها يعني قليلا، لكن الابن في الغالب يبقى قريبا من أبيه. ولو كان الأب عنده أشغال وأعمال تجد الابن يعمل معه، ولو كان الأب عنده شركة، لو كان الابن أحيانا موظفا تجد أنه يعني يقف مع أبيه، لو احتاج الأب إلى من يسافر به لعلاج، أو في الغالب أن الأبناء هم الذين يقفون. فكثير من الأحيان تشعر أنك لما تربي ابنتك أنك تربيها لغيرك، لأنها تكبر وتكبر، فإذا اكتملت وردة كاملة جئت إلى شاب وقلت: تفضل، هو يخطبها منك، تفضل هذه ابنتي، لكن الله بالحفاظ عليها. لا ينبغي للأب بعد ذلك أن يشعر أنه هذا فراق بيني وبينك، أنه ما دام وقع بيني وبينك أنه منذ أن قلت زوجتك وقال قبلت أنه وقع هذا الفراق. كلا، هذه مسألة. المسألة الثانية، الإنسان ينبغي أن يتعبد لله تعالى بالعناية ببناته وأولاده. نعلم أنك في كثير من الأحيان لا تعتني بهم لأجل مصلحة تعود إليك منهم. يعني الإنسان ربما لو اعتنى بماله أو اعتنى بسيارته يعتني لأن في مصالح من ورائها. بل يا أخي، حتى الدواب الذي يربي دواب يعني إبلا أو غنما أو بقر في الغالب يعتني بها لأن في مصلحة من ورائها. أنا عندي مزرعة أعتني بها لأن في مصلحة من ورائها. إذا اعتنيت بأولادي في كثير من الأحيان قد لا يكون في مصالح. أحيانا أكون أنا عندي مال وعندي بيت، وربما لو كبرت واحتجت إلى من يعتني بي أستطيع أن أستأجر ممرضا أو أحضر أي شخص يعني يخدمني براتب معين وخلاص وانتهى الأمر. لكن الإنسان يتعبد لله عز وجل بعنايته بأولاده، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: دينار تنفقه على عيالك، ودينار تنفقه في سبيل الله، ودينار تتصدق به على مسكين خيرها وأحبها إلى الله الدينار الذي تنفقه على عيالك. لاحظ، مع أنك تنفق على أولادك إلا أنه يعتبر يعني صدقة، يعتبر صدقة وصلة في إنفاقك على أحسنت منصور. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم الأهل، لم يقل خيركم لزوجة، والأهل يعم الأولاد والزوجة والأم والأب ونحو ذلك. هذه مسألة أن الإنسان يتعبد لله تعالى بهذا. المسألة الثانية من عنايته بابنته بعد زواجها أن يحرص على أن يختار لها أيضا الرجل الذي يستحق أن يتزوج هذه الفتاة. المشكلة يا أخي في بعض الناس أنه لا يعتني مثل هذا، فما هي الصفات التي ينبغي أن يعتني بها الإنسان عندما يريد أن يزوج ابنته؟ وهل هناك فرق لما تكون البنت تقدم بها السن الزواج أو لما تكون لا تزال صغيرة أمامها فرصة أكبر أن يأتيها خطاب؟ سأفصل هذه المسألة إن شاء الله لكن بعد هذا الفاصل بإذن الله. مسافرون مسافرون إلينا بفضل ربي ظاهرون، إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال كلامنا أيها الأخوة والأخوات حول ما يتعلق بالعناية بالبنت بعد زواجها. ذكرت أنه إذا جاء إنسان أساسا يخطب البنت، الأصل أن الأب يعتني بأمور عند هذا الرجل، أهمها أن يكون مصليا، أهمها أن يكون مصليا. قال رجل للحسن البصري من أزوج ابنتي؟ قال زوجها الرجل الصالح، يعني من أهل الصلاة وما يتعلق بها، زوجها الرجل الصالح، فإنه إن أحبها أكرمها وإن لم يحبها لم يظلمها. إن أحبها أكرمه، إذا ما أحبها يعني تعامل معه بالتعامل الشرعي تسريح بإحسان كما ذكر الله عز وجل ذلك. إيه منصور تفضل. دكتور سم. نعم أنا تذكرت أنه ليس فقط صفة واحدة الصلاة، هناك صفات أخرى أيضا غير الصلاة، أن لا يكون متعاطيا لمخدرات، أن لا يكون متعاطيا لخمر، أن ينظر الأب أيضا في أهل الزوج هذا الذي تقدم، أحيانا تكون أمه تتعامل تعاملا سيئا، أحيانا قد تضر البنت ونحو ذلك. يعني هي مجموعة صفات، ولسنا الآن في معرض الكلام عن الصفات المجتمعة، لكن الأب لا ينبغي أن يعتبر البنت كما ذكرت قبل قليل هم عندها أقرب واحد تعال وزوجناك وانتهى. لا، أيضا مع وجود البنت عندك ومع حاجتها إلى الزواج إلا أنه ينبغي أن تحرص على أن يكون مناسبا. إيه منصور. بعد ما تزوج البنت تجد أحيانا، أنا شاهدت كثير حقيقة من الآباء، تجد الله معطيه خير وكذا، بعد ما تزوج البنت يجد حالها مع زوجها ضعيف أو شقة ضعيفة أو سيارة ضعيفة، فتجد الأب من عنده يتبرع مثل لبنته أو لزوجه يهدي لهم، يهدي لهم سيارة، يهدي لهم شقة. أحسنت أحسنت. هذا والله يا أخي يعني نقطة مهمة جدا، يعني أن الأب يبقى مع موجود. إيه نعم يبقى موجودا ويبقى يشعر أن هذه البنت لابد أني أحسن إليها. مشكلة بعض الآباء اليوم أنه يتزوج ابنه فتجد أنه بعد زواج الابن يستمر يعطي الابن مال ويعطي السيارة، والبنت مسكينة مع زوجها ربما كان عنده ظروف يعني اجتماعية ومادية سيئة، ومع ذلك لا يفكر في أن يعينها، يقول لها هؤلاء أبنائي، طيب وتلك بناتك أيضا. يا أخي يمكن كما تعطي الولد هذه السيارة، يا أخي أعطي البنت سيارة باسمها واجعل زوجها هو الذي يعني يقودها بها ويذهب بها ويأتي. أعطيت ولدك شقة، لابد يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ويصبح كل ما وقعت مشكلة بينهم تجد الأب قفز وجاء لماذا تفعل لبنتي كذا وكذا. يا أخي عرضت علي قضية قبل كم يوم، امرأة تريد من زوجها أن يركب لها ستارة في الغرفة، ستارة على النافذة، يغير ستارة، في ستارة ستارة يعني قديمة شوي، وتقول أغير لي الستارة هذه بستارة جديدة، فهو يقول لا الستارة ماشي وضعها ما يحتاج إلى تغيير. قال اتصلت على أبيها قالت أني أنا أريد يغير الستارة وهو ما يغيرها كلها ب 200-300 ريال. اتصل الأب به، ليش ما تغير البنت الستارة؟ يا أخي يعني يا هذه سفاهة يا غباء، ايش دخلك في مثل هذه الامور؟ يعني لو قالت يا ابي زوجي يدخل علي سكران قلنا ادخل في الموضوع، لو قالت يا ابي زوجي يحضر نساء فاجرات عندي في الغرفة في البيت، يا ابي زوجي اشك انه مصاب بمرض جنسي، ابي زوجي يتعاطى مخدرات، انا الاحظ عنده حبوب وكبتاجون وغيره، نعم لكن اغير الستارة، وعرضت يعني دخلت فيها للاصلاح تخيل. ولبثت هذه البنت عند اهلها ما يزيد على 6 اشهر، والله أنا دخلت في الموضوع، ستة أشهر لأجل غير ستارة ما غير ستارة. القضية صارت ليست تغيير ستارة. أنا لما كلمت الزوج لأصلح قال يا شيخ القضية عندي ليست غير ستارة أو لا تغير، القضية يا شيخ أن الأب أصبح يتدخل في أشياء تافهة بيننا ويعد هذا نصرة لابنته ووقوفا معها ونحو ذلك. فأنا وجه حقيقة إخواني وأخواتي، ينبغي للبنت العاقلة إذا تزوجت ألا تنشر غسيلها خارج بيتها، وألا تصبح كل ما وقع شيء تبدأ تشتكي إلى أبيها وإلى أمها. حاولي دائما أن تحل مشاكلك بنفسك، والزوج يحاول أن يحل مشاكله بنفسه. أما أن يصبح الأم تدري أن الملح عندكم ناقص وأن اللحم خلص من الثلاجة وأن زوجك ما يحب البرتقال لذلك ما يحضره البيت وأن الموز ما أدري إيش ما يمنعك تحطي معه حليب وأن المكنسة الكهربائية خربانة صار لها أسبوعين وأن غسالة الملابس قديمة ما فيها نشاب، تفاصيل في البيت هذه مشكلة. لذلك أنا أقول حتى الأب والأم ينبغي أن يكون عاقلين، بحيث إذا اشتكت البنت من شيء لا يستحق اولا من البدايه يقولوا يا ابنتي لا تبداي تشتكي من هالامور، هذه امور تافهه، انت امراه عاقله حليها مع زوجك، لست طفله حتى تربيها يا اخي من البدايه انها تحل مشاكلها بنفسها. تفضل عبد الرحمن. الان بعض الاباء او بعض الاهل يعني شوفوا هو يسال يدق على بنته يعني مثلا يبدا يتتبع الاخبار يسوي لك كذا ما يسوي لك كذا، فهو من نفسه يحس ان تحس البنت ان الاب دائم معها في اشياء تافهه فتبدا تسال اشياء تافهه أحسنت وتبدأ تنقل لهم. جميل، هذه نقطة مهمة. أن تجد أحيانا بعض الآباء والأمهات البنت بعد الزواج يبدأون يدققون معها ماذا قال لك وماذا فعل لك، يعني قد لا يسألونها إن شاء الله زوجك يصلي، إن شاء الله زوجك يقوم يصلي الفجر مع الجماعة، إن شاء الله أنه ما يسألون عن أشياء شرعية يعني حسنة، لا يسألونها ربما عن أشياء تافهة يعني لا يقدم ولا يؤخر وجودها وعدم وجودها. بل أحيانا بعضهم يعني يتعامل مع البنت بعد الزواج بأساليب كهذه الأساليب تحدث لها مشاكل، مثلا تجد أنها تقول ما يقول أين زوجك، تقول والله مسافر أين، والله سافر مع بعض أصدقائه ذهب إلى مكة أسبوع يجلسون، ليش ما سافرتي معه؟ طيب أنتوا إيش دخلكم، هي تفاهمت مع زوجها انتهينا، تذهب معه خلاص هي تتفاهم معه، والله رفض أنه يوديني، ليش أنت من متى ما اعتمرتي؟ والله أنا صار لي 6 شهور ما اعتمرت. هو معتمر قبل شهرين والآن ذهب مع أصدقائه، الحق لك، المفروض أنك تذهبين. سبحان الله، أنتم ما دخلكم يا أخي، يعني خلاص القضية تحلها هي بينها وبين زوجها. النبي عليه الصلاة والسلام يأتي ويهتم بابنته لأمر ما قال يا علي لماذا لا تحضر لها خادما، لماذا جعلتها تأتي لي تريد خادما، لا، قال يا ابنتي اربطي علاقتك برب العالمين، اكثر من الذكر عند نومك واتركي عنك مسائل اريد خادم ولا اريد خادم. اتفضلي تركي. انا احب اسالك يا شيخ بخصوص المطلقه. ان نرى المجتمع نظره سيئه للمطلقه، وايضا البيت اللي موجود فيه مطلقه يصيبه هم واكتئاب، فما ادري ايش النصيحه توجهها للناس اللي يعني يكون عندهم في البيت امراه مطلقه، وإيش النظرة الصحيحة اللي ينظرونها لها وكيف التعامل معها؟ والله صحيح، يعني هي مشكلة الطلاق هي مشكلة أخرى أيضا وكبيرة، وفعلا تجد أن بعض الآباء ربما لو حصل أي مشكلة لابنته مع زوجها وطلقت وجاءت إليه، وأحيانا يكون سبب ليس من البنت، أحيانا يكون السبب من الزوج، أحيانا متعاطي مخدرات يا أخي أو عنده أي يعني مشكلة، فتأتي البنت عندهم فيبدأ الأب أحيانا يضيق عليها لأجل أن تعود إلى زوجها مثلا مرة أخرى، مع أنه ربما لا يطيق أحد أن يعيش معه، أو أحيانا يبدأ الأب يضغط عليها لتتزوج من أي إنسان يخطبها لأجل أن يتخلص منها من هذا الهم الذي عنده. يا أخي قدر الله ما شاء فعل، هذا قدرها، أن الله تعالى جعلها تطلق وتسكن عندكم، ادعو الله تعالى لها أن ييسر لها زوجا. أما أن يتعامل معها أو أن تشعر هي على أنها أهم في البيت ينبغي أن يزال، أو غم عليكم، أو أنها كالعورة التي ينبغي أن لا يراها أحد أو أن تستر أو نحو ذلك، يعني لا ينبغي أن يكون التعامل مثل هذه الصورة. في نقطة ثانية مهمة أيضا قبل لا أنتقل إلى ما تريدون، وهي أن الأب أيضا بعد زواج ابنته ينبغي أن يعتني بعدة أمور، من ضمن هذه الأمور التي يعتني بها أن يقوي علاقته بأهل الزوج، حتى لو وقع أي مشكلة بين البنت والزوج يصبح قادرا على أن يحلها الأب مع والده أو مع إخوانه. لذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر الخلاف بين الزوجين قال الله عز وجل لما ذكر وإن خفتم شقاقا بينهما، قبلها قال فعظوهن واهجروهن في واللاتي تخافون نشوزهن من نسائكم، قال فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. قال بعدها، قال سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها فإن خفتم شقاقا بينهما، يعني بين الزوج وبين الزوجة، ماذا نفعل؟ فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، أي يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. بمعنى أن الأب لما يكون علاقة الأب أساسا بوالد زوج ابنته بأهله بإخوانه ونحو ذلك تصبح العلاقة حسنة، يصبح لما يقع مشاكل ثم يبعث حكم من أهل الزوجة وحكم من أهل الزوج لأجل الإصلاح يصبح حل هذا الأمر سهل، يعني ليس فيه إشكال. من أهم المسائل أيضا في الاهتمام بالبنت بعد الزواج، أحيانا بعض البنات يا جماعة تكون عند أبيها على صلاح، أحيانا تكون مصلية، لا تسمع أحيانا المعازف، تحفظ القرآن، مشتركة أحيانا في جمعية لتحفيظ القرآن، ثم بعد زواجها من شاب معين ربما لا يكون هذا الشاب على درجة عالية من الصلاح والاستقامة، فتبدأ البنت أحيانا تقدم أنواعا من التنازلات، بمعنى أنها كانت في السابق تصلي الفجر في وقتها بدأت أمورها تنحدر، في السابق كانت عباءتها عباءة شرعية 100% بدأت المسألة تنحدر عندها، في السابق كانت البنت يعني ما عندها ألفاظ سيئة، نغمة هاتفها ربما كانت نغمة دعاء مثلا أو استغفار ثم تحولت إلى نغمات أغاني إذا اتصلوا بها أهلها، فبدل ما يرن أو يقول ذكر يبدأ يعني يردد أغاني. طيب هذه ابنتنا التي خرجت من عندنا وهي تحفظ 20 جزءا، هذه ابنتنا التي لم يكن يفوتها صلاة الوتر ليلة من الليالي، هذه ابنتنا التي كانت هي التي توقظنا لصلاة الفجر، هذه ابنتنا التي كانت إذا أردنا أن نسافر أخرجت من حقيبتها شريط محاضرة أو شيء وقالت شغله، الآن وصلت إلى هذا المستوى، ينبغي على الأب في هذا الحال أن يتدخل، صح؟ إذا كانت المسألة وصلت إلى انحدار في أمور شرعية أو انحدار بدأت البنت تدخن، يدخلون عليها يجدون والله الشيشة والمعسل يا بنتي ايش اللي حصل، والله زوجي يدخن ويشيش وكذا وارجيله ونحوه وانا افعل مثله. في مثل هذا الحال لابد الاب ان يتدخل. انا اعرف ان بعض الاباء اذا جاء يكتب العقد الزواج يشترط على الزوج شروطا، يشترط على الزوج بعض الشروط من ضمنها الا يسافر الى بلد كذا وكذا وكذا، بعض البلدان المشهورة بالفجور يقول لا اسمح لك انك تسافر بنتي اليها. الآن المؤمنون على شروطهم، مسلمون على شروطهم، إذا أردت أنك تتزوج بنتي أنا مربي بنتي على أسلوب معين ما أريدها أن تفسد معك، خاصة يا جماعة أن الزوج تأثيره على الزوجة كثير، فينبغي على الأب أن يكون معتنيا بصلاحها لا تنحدر، إما أنها تصلح زوجها صحيح أنا أقول لا يتدخل في كل صغيرة وكبيرة، لكن مع ذلك هناك بعض الأمور الشرعية لابد أن يبقى الأب على اهتمام بها. أنا ودي أستمع ما عندكم لكن الوقت انتهى، أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء يا شباب، أنتم أيضا أيها الأخوة والأخوات أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء، وأسأل الله أن يقر أعيننا بذرياتنا. اللهم إنا نسألك أن تصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا يا رب العالمين. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مسافرون مسافرون على هدى.